بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هذه من أعظم آيات القرآن عبرة. فرعون وآله كانوا يسكنون مصر، ومصر أرض خصبة. يقول السيوطي رحمه الله: من مات في مصر وهو مؤمن إنما ينتقل من جنة الدنيا إلى جنة الآخرة، لأن كان فيها زروع. هؤلاء كانوا في أنعم عيش، فسول الله لهم في قلوبهم، قذف الله في قلوبهم أن يخرجوا جميعا يتبعون موسى. فخرجوا بقدر الله فأغرقوا وهلكوا. قال الله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، والله لو جئتهم بالصياط على ظهورهم أن يتركوا هذا النعيم وراءهم ما فعلوا، لكن الله مكرا بهم زين لهم الخروج، فخرجوا حتى يهلكوا. سرائر سوء أضمروها في قلوبهم فعاقبهم الله بمثلها. لا تظنن أن الله ظلمهم، لكنهم هؤلاء رأوا موسى وهو يلقي عصاه، ورأوا السحرة وهم يؤمنون، ورأوا السحرة وهم يسجدون ويقولون: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وتبين لهم أن موسى جاء بالحق، مع ذلك أبوا أن يؤمنوا. قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكنهم نسوا أن مكر الله أعظم من مكرهم، فزين الله هذا في قلوبهم. والمقصود لما قال الله المقربون، قال الله المقربون حتى يعلم أن حتى أصحاب الدرجات العالية والمنازل الجليلة في الجنة إنما الله جل وعلا حبب إليهم ذلك، كما قال ربنا في كتابه: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالإنسان يسأل الله أن يكون وليه، ينبغي أن يكون سؤالك في صلاتك أن تسأل الله أن يتولاك. من تولاه الله لا يضيع. ألا ترى أن الله يقول في سورة الروم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قال بعدها ماذا؟ وهو الولي الحميد. حتى يفهم أن الولي لا يضيع أولياءه، الولي لا يضيع أولياءه. فليس أمرا هينا أن يقول النبي عليه السلام للحسن سبطه أن يقول له، أن تقول في الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. تولاني الله وإياكم برحمته.